لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الكبيرة 16 من الكبائر التي ذكرها الحافظ الذهبي في كتابه العظيم الكبائر، قال رحمه الله: الكبيرة 16 شهادة الزور. قال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال: وفي الآثار عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله. قال الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وفي الحديث الثابت: لا تزول قدم شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار. ثم ذكر كذلك لماذا كانت شهادة الزور من أكبر الكبائر. قال: قلت: شاهد الزور قد ارتكب عظائم، أحدها الكذب والافتراء. والله تعالى يقول: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. قال: وفي الحديث: يطبع المؤمن على كل شيء ليس الخيانة والكذب. وثانيها أنه ظلم الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته ماله وعرضه وروحه. وثالثها أنه ظلم الذي شهد له بأن ساق إليه المال الحرام فأخذه بشهادته ووجبت له النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قضيت له من مال أخيه بغير حق لا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار. قال: ورابعها أنه أباح ما حرم الله وعصمه من المال والدم والعرض. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ألا وقول الزور. فما زال صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه. كبيرة اليوم هي شهادة الزور، وهذه الكبيرة مركبة من كلمتين، فهي من المركب الإضافي: شهادة والزور. أما الشهادة فالمقصود بها لغة الإعلام والحضور، يعني يقال فلان شهد الواقعة، أي حضرها أثناء وقوعها أو علم بها. فكلمة الشهادة تفيد معنى الإعلام والحضور والمشاهدة والمعاينة. ولذلك أنت عندما تنطق بالشهادة تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فكأن هذه الكلمة تقع أمامك، تراها بعينك وبقلبك، فهذا هو معنى الشهادة. ومنه قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله تبارك وتعالى أن لا إله إلا هو، أي لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. إذن كلمة الشهادة مدارها على ماذا؟ على الإعلام والحضور والمعاينة والمشاهدة. وأما كلمة الزور فمعناها الباطل والكذب. الزور معناها الباطل والكذب. وبالتالي ما هي شهادة الزور؟ شهادة الزور هي أن يشهد المرء بالباطل بالكذب للوصول إلى باطل. هذا الباطل قد يكون ماذا؟ قد يكون إتلاف نفس يشهد زورا مما يتسبب في إتلاف نفس وقتل نفس معصومة، أو قد يكون أخذ مال بغير حق، أو قد يكون تحليل حرام أو تحليل تحريم حلال أو تحليل حرام. فهذه هي صور شهادة الزور. وهذا الأمر قد يكون من أجل ماذا؟ لماذا يشهد المرء الزور؟ قد يكون من أجل المال، يذهب إلى المحكمة ليشهد أمام القاضي شهادة الزور من أجل أنه سيتعاطى بعض المال، وقد يكون لعداوة بينه وبين المشهود عليه، يعلم أنه كاذب في شهادته ولكن يذهب ليشهد شهادة الزور للعداوة التي بينه وبين المشهود عليه، فتحمله هذه العداوة على شهادة الزور. وقد تكون شهادة الزور من أجل القرابة، يقف مع قريبه ويشهد معه بالباطل. وقد تكون من أجل الصداقة، أو من أجل أن يتقرب إلى صاحب جاه وسلطان كوزير أو رئيس أو مدير في العمل أو غير ذلك. فهذه أسباب شهادة الزور. وشهادة الزور من أكبر الكبائر، هي ليست كبيرة وحسب، بل إنها من أكبر الكبائر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل ظل يكررها ويؤكد عليها، وسنعلم لماذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكرر الإشراك بالله ولا عقوق الوالدين، وإنما ظل يكرر وينبه على شهادة الزور. إذن شهادة الزور من أكبر الكبائر. لماذا؟ لأن من أهم مقاصد الشريعة تحقيق العدل، لأن من أهم مقاصد الشريعة تحقيق العدل، وهذا هو الذي جاء به الإسلام. قال تعالى في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل، بدأ بالعدل. إذن العدل هو من مقاصد هذه الشريعة، تحقيق العدل، أن يسود العدل بين الناس، هذا من مقاصد هذه الشريعة. هل شهادة الزور تؤدي إلى العدل؟ لا تؤدي إلى العدل، وإنما تؤدي إلى فشو الظلم بين الناس. ولذلك كانت سبيلا، لما كانت سبيلا للظلم كانت من أكبر الكبائر. ذكر المصنف رحمه الله الكثير من الآيات والأحاديث التي تدل على تحريم شهادة الزور. قال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذه الآية في سورة ماذا؟ في سورة الفرقان، مذكورة في صفات عباد الرحمن، هذا الصنف من الناس الذين شرفهم الله تبارك وتعالى بالانتساب إليه والإضافة إليه. فالإضافة إلى الله تبارك وتعالى، إضافة العبودية إلى الله تبارك وتعالى نوعان، إضافة العبودية إلى الله تبارك وتعالى نوعان. النوع الأول إضافة مخلوق لخالقه، إضافة مخلوق لخالقه، إضافة تسخير وعبودية، إضافة تسخير وعبودية. صحيح؟ هل الكفار، كأن نقول مثلا، هل الكفار عبيد لله؟ نعم عبيد لله، شاءوا أم أبوا هم عبيد، لأن الله تبارك وتعالى هو سيدهم، هو الذي خلقهم. وهذا النوع من العبودية لا مدح فيه، وأما المدح فهي عبودية الاختيار. النوع الأول يسمى بعبودية الاضطرار، أنت شئت أم أبيت أنت عبد لله. وأما النوع الذي يمدح فاعله ويثاب فهي عبودية الاختيار، أنت اختار أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. وهذا الصنف وهذا النوع هو الذي ذكره الله تبارك وتعالى في آخر سورة الفرقان، وذكر لهم صفات عشرة. قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وأخذ الله تبارك وتعالى يعدد صفات هذا الصنف إلى أن قال سبحانه وتعالى في آخر هذه الآيات: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. فمن ضمن صفات عباد الرحمن الذين اختاروا أن يكونوا عبيدا لله أنهم لا يشهدون الزور، لا يشهدون الزور. فالذي لا يشهد الزور ممدوح مثاب عند الله تبارك وتعالى. طيب، قال الطبري في تفسير هذه الآية في قول الله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور، قال الطبري في جامعه، قال: وأصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته. هذا أصل الزور، تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته. يعني الإنسان قد يزور شيئا يحسنه ويصفه بخلاف صفته، كما يقولون تزوير في أوراق الرسمية، صحيح، يحسنها ويصفها بخلاف ما هي عليه ليمرر شيئا، عشان يمرر إيه؟ يمرر شيئا. قال: حتى يخيل إلى من يسمعه أو يراه أنه خلاف ما هو عليه. طيب، ما الذي يدخل في شهادة الزور، في شهود الزور؟ قال: ويدخل فيه الغناء، يدخل فيه الغناء. ولذلك السلف لما فسروا هذه الآية منهم من ذكر أن المقصود بالزور هاهنا الغناء. فالذي يشهد الغناء، يستمع إلى الغناء، هذا قد شهد الزور ووقع في الإثم. لماذا يدخل الغناء في الزور؟ قال: لأنه أيضا مما يحسنه ترجيع الصوت حتى يستحلي سامعه سماعه، حتى يستحلي سامعه سماعه. لأن الغناء لا يقال فيه الكلام مجردا هكذا، ولكن هناك مؤثرات صوتية وأضواء وغير ذلك مما يحسن الغناء ليستحلي سامعه الغناء. قال: ومنه الكذب، فهو أيضا قد يدخل فيه لتحسين صاحبه إياه حتى يظن أنه حق. ما هو هذا الكذب؟ ما هو الكذب؟ الإخبار بخلاف الواقع، الإخبار بخلاف الواقع، صحيح؟ تشهد أن فلانا قد فعل كذا، يقول: نعم أشهد أن فلانا قد فعل كذا، فقد رأيته وقد كان يرتدي كذا، فيقلب الحق، يقلب الحق ويزور الحق. قال: فكل ذلك يدخل في معنى الزور. قلت: وأعظم الزور الشرك وعبادة الأصنام، أعظم الزور الشرك وعبادة الأصنام. ولذلك من السلف من فسر هذه الآية: والذين لا يشهدون الزور، فسرها بأعياد المشركين، بأعياد اليهود والنصارى، فسرها بذلك. لماذا؟ لأن هذه الأعياد تزور وتزين باطلهم، تزين باطلهم. فأعياد المشركين كلها باطلة. ولذلك لهان السلف الصالح عن تهنئتهم بهذه الأعياد. لا يجوز لك أن تهنئ النصارى بعيد الميلاد، لأنهم يقصدون بذلك عيد ميلاد الرب المسيح، يقولون إن المسيح هو الله. ولا يجوز لك أن تهنئ غيرهم من المشركين أو عباد الأصنام أو اليهود أو غير ذلك بأعيادهم، لأن كل ذلك يدخل في شهادة الزور، كأنك شهدت بالزور عند تهنئتك وعند حضورك لهذه الأعياد. قال وفي الآثار، يعني جاء عن بعض السلف، عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله، أي جاء ذكرها مع الإشراك بالله، فصارت كالعدل له، المساوي له. أين ذلك؟ قال الله تعالى في سورة الحج: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، واجتنبوا قول الزور. وهذا صح موقوفا عن ابن مسعود رضي الله عنه. طيب، الناظر في هذه الآية يرى أن الله تبارك وتعالى ما قال فابتعدوا عن الرجس من الأوثان وابتعدوا عن قول الزور، إنما قال اجتنبوه. وهذه تفيد المبالغة في الابتعاد، لأن الاجتناب معناه أن تكون أنت في جانب وعبادة الأوثان في جانب آخر وشهادة الزور في جانب آخر. ولذلك إبراهيم لما دعا ربه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فطلب الاجتناب أي أن يكون المرء في جانب وأن يكون الأمر في جانب آخر. وكذلك قال الله تعالى في الوصايا العشر التي ذكرها في آخر سورة الأنعام، وهذه الوصايا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد أن يقرأ الوصايا التي عليها ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقرأ هذه الوصايا، من بداية قول الله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. قال الله عز وجل في هذه الآيات وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا ولو كان ذا قربى ذلكم وصاكم به لعلكم تذكروا. فقال وإذا قلتم فاعدلوا أي قولوا قول الحق والعدل ولا تقولوا قول الزور. قال وفي الحديث لا تزول قدم شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار، أي حتى يدخل النار، ولكن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبرا يبين لنا خطورة هذا الأمر، وأن هذا الأمر لم يكن موجودا في عهد السلف ولا في القرون الفاضلة، فقد كانت ألسنتهم لا تنطق إلا بالصدق. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن انتشار شهادة الزور من أشراط الساعة، انتشار شهادة الزور من أشراط الساعة، فهذا دليل على قرب قيام الساعة إذا انتشرت شهادة الزور. فقد جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة، يعني الكلام الآتي ثم إن بعدكم قوما يقولون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن، يظهر فيهم السمن. لنا وقفة مع هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم، فهذا فيه فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفضل التابعين وأتباع التابعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم وعدلهم، فقال خيركم وخير الناس قرني، أفضل أناس في هذه الأمة من كان في قرن النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي في الدرجة التي بعدها التابعون الذين اجتمعوا بالصحابة وآمنوا بهم، ثم يأتي في الدرجة الثالثة أتباع التابعين الذين اجتمعوا بمن اجتمع بالصحابة وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن بعدكم، أي بعد هذه القرون الثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون. إذن هذا الأمر لم يكن منتشرا في القرون الثلاثة، يظهر أقوام يخونون ولا يؤتمنون، بل إن حذيفة رضي الله عنه أخبر أن الأمانة ترفع من قلوب الرجال، حتى عاين حذيفة رضي الله عنه وحضر وقتا من الأوقات كان الواحد يبحث عن الرجل الأمين ليضع عنده أمانته، فهذا يدل على انتشار هذا الأمر، وهذا كان بعد القرون الفاضلة أو في القرون الفاضلة، فما بالنا بوقتنا الآن. قال يخونون ولا يؤتمنون، أي تصير الخيانة هي الأصل عندهم، وتصير الأمانة كالعملة النادرة. قال ويشهدون ولا يستشهدون، وهذا هو الشاهد، يسارعون في الشهادة قبل أن يطلب الواحد منهم الشهادة، يعني قبل أن تطلب منه أن يذهب معك إلى المحكمة ليشهد تجده يسارع للشهادة، يسارع للشهادة. والحديث لم يخرج مخرج المدح وإنما مخرج الذم، ولذلك قال العلماء هذه الجملة ويشهدون ولا يستشهدون محمولة على أحد المعنيين، إما أنه يسارع في الشهادة دون أن يطلب منه، فهذا يدل على أن له هوى في الشهادة، له هوى في الشهادة يشهد لقريبه أو صديقه أو لعداوة لذلك يسارع، وإما أن يكون ذلك شهادة زور، أن يسارع من أجل شهادة الزور، وكلاهما مذموم. قال وينذرون ولا يوفون، وينذرون ولا، والله تبارك وتعالى في صورة الإنسان قد مدح الذي يفي بنذره، قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فمدح الذي يفي بنذره. ما هو النذر؟ أن يوجب المرء على نفسه طاعة لم تكن واجبة عليه في الأصل، يعني كأن يقول لله علي أن أذبح شاة، لله علي أن أتصدق بقدر معين من المال، هذا يسمى بالنذر، لله علي أن أصوم يوما في سبيله، هذا يسمى بالنذر. فالأصل أن النذر واجب الوفاء، النذر واجب الوفاء، إلا إذا لم يستطع المرء أن يفي بنذره، لم يستطع المرء أن يفي بنذره، نذر أن يذبح شاة وليس معه أي مال، فكفارة النذر كفارة اليمين، كفارة النذر كفارة اليمين، صحيح يطعم 10 مساكين ولا شك أن هذا أقل من ثمن الشاة، فإن لم يستطع عليه أن يصوم 3 أيام، فكان الأصل الوفاء بالنذر، ثم صار الأصل عند الناس عدم الوفاء بالنذر. ولذلك تجد الآن بتجد يعني أكثر الأسئلة يا شيخ نذرت أن أفعل كذا ولا أستطيع، عايز أتخلص من النذر، هناك الكثير من الناس يسألون عن هذا الأمر الآن، مع أن الأصل في النذر الكراهة، أن يوجب المرء على نفسه شيئا لم يجيب الله تبارك وتعالى عليه هذا مكروه، لأنه قد لا يستطيع أن يفي بنذره. فيأتي أقوام بعد القرون الفاضلة ينذرون ولا يوفون بنذرهم، إما مع عدم الاستطاعة، إما ترك الوفاء مع استطاعتهم، أو تهاونا وبهذا الإيه بهذا الأمر. قال ويظهر فيهم السمن، ما المقصود بالسمن؟ التخن، تلاقي أكثر الناس الآن أصحاب قروش ودخان. طيب يظهر فيهم السمن، قلنا إن الصفات التي وردت في هذا الحديث خرجت مخرج الذم، إذن هل يدخل في ذلك من هو سمين بدين بطبعه؟ لا يدخل في ذلك، وإنما المقصود من شغل بالدنيا على الآخرة حتى ظهر فيه السمن، كان كل همه أن يأكل وأن يشرب، أن يعتني بصحته على حساب دينه، على حساب دينه. إذن شهادة الزور وانتشارها من أشراط الساعة، وكذلك شهادة الزور تحبط الأعمال، شهادة الزور تحبط الأعمال عياذا بالله، وهذا دليل على أنها كبيرة من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة، قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالذي يصوم عن الطعام والشراب ولا يصوم لسانه عن شهادة الزور، هذا أحبط عمله وليس له أجر في عمله، ليس له أجر في عمله. فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، إلا الجوع والعطش بسبب ماذا؟ بسبب اللغو وشهادة الزور. قال الحافظ الذهبي قلت شاهد الزور قد ارتكب عظائم. شاهد الزور قد ارتكب عظائم، أحدها الكذب والافتراء. والله تعالى يقول إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. إذن شاهد الزور قد عرض نفسه لماذا؟ لأن يتركه الله تبارك وتعالى دون أن يهديه هداية التوفيق. يتخلى الله تبارك وتعالى عنه ويتركه لا يهديه هداية التوفيق، تكون أمامه الآيات الواضحات البينات على الحق ومع ذلك لا يعمل به. لماذا؟ بسبب شهادة الزور. قال وفي الحديث يطبع المؤمن على كل شيء ليس الخيانة والكذب، وهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وإنما هو صحيح موقوف، أي من قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يطبع المؤمن على كل شيء، يعني قد يتصور أن تكثر صفة من الصفات في المؤمن كشرب الخمر. المؤمن قد يشرب الخمر بكثرة. كان هناك رجل على أيام النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به يجلد، كثيرا ما يؤتى به من أجل أن يجلد بسبب شربه الخمر، فصار شرب الخمر عنده كالطبع الدخان. الناس اللي بتشرب السجاير صحيح، صار شرب الدخان عندهم كالطبع، لأن هذا هو الأصل. يطبع المؤمن على كل شيء، قد يألف معصية من المعاصي ليس الخيانة والكذب، ليس الخيانة والكذب. فالمؤمن لا يتصف دائما بالخيانة، يعني لا تكون الخيانة أصلا فيه، لا تكون الخيانة أصلا فيه، ولا يكون الكذب أصلا فيه. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وليس معنى ذلك التكفير، ليس معنى ذلك التكفير، ولكن أراد الصحابي أن يبين أن الخيانة والكذب لا يمكن أن تكون هي الأصل في من اتصف بالإيمان. نعم. لا لا، هذا الحديث لا صح. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ قال أجل. أيكون كذا؟ قال أيكون كذابا؟ قال لا. هذا الحديث مع شهرته لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وثانيها، أي من العظائم التي ارتكبها شاهد الزور، أنه ظلم الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته ماله، لأنه قد يشهد زورا فيتسبب في أخذ مال الغير صحيح وعرضه، وقد يتسبب يشهد زورا فيتسبب في تعريض عرضه للأذى صحيح، يشهد زورا فيجلد، يشهد زورا فيقتل، يرجم بسبب شهادة الزور. ولذلك قال وروحه، قد يتسبب في قتله، يتسبب في قتله. يقول نعم أنا رأيته يقتل، وتكون شهادته شهادة الزور فيتسبب في قتله، فلا شك أن هذا جرم عظيم. قال وثالثها أنه ظلم الذي شهد له، لأن الذي شهد له يعلم أن الشاهد كذاب ومع ذلك سكت وقبل شهادته، فهو بشهادته ظلم الذي شهد له. لماذا؟ قال بأن ساق إليه المال الحرام، أن ساق إليه المال الحرام، قال هو ماله وليس بماله، فأخذه بشهادته ووجبت له النار، وجبت له النار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها، قال من قضيت له من مال أخيه بغير حق لا يأخذ، ولها هنا نهية، لا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار، إنما أقطع له قطعة من النار. قال ورابعها أنه أباح ما حرم الله وعصمه من المال والدم والعرض، والأصل أن مال المسلم ودمه وعرضه حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، ماله ودمه وعرضه. فالأصل في المسلم العصمة، لا يجوز لك أن تتعرض لماله بأي وجه كان بغير حق، ولا لعرضه كذلك، ولا والأمر الثالث ولا لدمه، ولا لدم. ولذلك جاء في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إلا بإحدى ثلاث. قال وقال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله. بدأ بأكبر الكبائر على الإطلاق، وهو التنديد والشرك بالله سبحانه وتعالى. قال وعقوق الوالدين، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا ليته سكت، حتى قلنا. السؤال الآن، لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور ولم يكرر الإشراك وهو أعظم؟ قال الحافظ في الفتح في قول الصحابي وكان متكئا فجلس، هذا أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان متكئا فلما جاء ذكر شهادة الزور جلس، صحيح؟ ثم كرر شهادة الزور. قال في قول الصحابي وكان متكئا فجلس، يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم اهتم بذلك حتى جلس بعد أن كان متكئا. ويفيد ذلك تحريم قول الزور وعظم قبحه، وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أسهل وقوعا بين الناس، لأن قول الزور أسهل وقوعا بين الناس، والتهاون به أكثر، الناس يتهاونون بقول الزور ما لا يتهاونون بالشرك والعقوق. قال فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم، قلب المسلم يأنف وينفر من الشرك بالله، لا تجد قلب مؤمن يجيز ويحب ويميل إلى الطواف حول القبور، ولا إلى صرف شيء أو جعل شيء من العبادة لغير الله. وإن العقوق يصرف عنه الطبع، عقوق الوالدين يصرف عنه الطبع. ولذلك قد تجد المرأة واقعا في كثير من المعاصي ومع ذلك هو مطيع لوالديه، طبعه يجعله يبتعد عن عقوق والديه. قال وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة، الذي يحمل المرأة على شهادة الزور أمور كثيرة. قال كالعداوة والحسد وغيرهما، فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه، احتجنا إلى الاهتمام بتعظيمه والتأكيد، والتأكيد عليه. فهذا هو أو هذه الكبيرة الأولى التي تتعلق بالكذب، وهي شهادة الزور. يتعلق بهذه الكبيرة كبيرة أخرى، وهذه الكبيرة هي اليمين الغموس، اليمين الغموس، وهي الكبيرة 23، ولن نطيل فيها لوضوح معناها. قال الكبيرة 23 اليمين الغموس، ما هي اليمين الغموس؟ هي التي يتعمد صاحبها الكذب ويحلف على أمر قد مضى بخلاف ما هو عليه. إذن اليمين الغموس لا تصح إلا فيما مضى، والله ما فعلت وقد فعل، والله ما أخذ وقد أخذ، والله لقد اشتريتها بكذا واشتراها بخلاف ذلك، فهذه تسمى باليمين الغموس. طب لماذا سميت يمينا غموسا؟ لأنها تغمس صاحبها في الإثم والنار، عيادا بالله، تغمس صاحبها في الإثم والنار. فاليمين الغموس ليس لها كفارة عند أهل العلم، أكثر أهل العلم، عند أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم على أن اليمين الغموس لا كفارة لها. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنت قلت والله لن أزور محمدا، طب والله ما أنا زائر فلان، وبعدين بدا لك أن تزوره لأن ذلك فيه قطيعة الرحم، هل حلفك هذا له كفارة؟ نعم، كفارته أن تطعم 10 مساكين، أن تطعم 10 مساكين. حلفت على أمر ثم رأيت الخير في غيره فله كفارة. وأما اليمين الغموس فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها كفارة، بل توعد صاحبها، توعد صاحبها، وكفارتها التوبة. كفارتها يعني ليس لها كفارة من عبادة أو من إخراج مال أو غير ذلك، ليس لها هذه الكفارة، إنما كفارتها أن يتوب المرء إلى الله وأن يعزم ألا يعود إلى ذلك مرة ثانية، وأن يؤدي الحقوق إلى أهلها، أن يؤدي الحقوق التي انتهبت وسلبت بسبب هذا اليمين، فهذه تسمى باليمين الغموس. طيب ما الدليل على أنها من أكبر الكبائر أو من الكبائر؟ قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. واليمين الغموس، وهذا رواه البخاري، هذا رواه البخاري. قال: واليمين الغموس التي يتعمد فيها الكذب أو يتعمد فيها الكذب سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. فهذا أقسم أن الله لن يغفر لفلان، وهذا ليس له. المغفرة وعدم المغفرة لله سبحانه وتعالى، فأحبط الله عمله وكان عابدا متهدا في العبادة وأدخله النار، أدخله النار. وهذا يبين لنا خطورة هذه الكلمة التي تجري على الألسنة، وهي في نفس هذا المعنى: فلان لن يرد على الجنة، ده داخل الجنة على النار، حتى ده مش يخش الجنة. هذه في نفس معنى والله لن يغفر الله لفلان. نعم، وكذلك فلان شهيد أو فلان في جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فهؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل إزاره، جاء في بعض الروايات المسبل إزاره من أجل الخيلاء، هذا الوعيد في من أسبل ثيابه من أجل الخيلاء ليتباهى به أمام الناس. وأما مجرد الإسبال فقد جاء في الحديث: ما أسفل من الإزار، ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار. أما من أسبل إزاره من أجل الخيلاء، وكذلك من منى بالطاعة أو بالصدقة يتصدق بها، أو الذي ينفق سلعته، يروج سلعته بالحلف الكاذب. وهذا هو حال أكثر التجار، يحلف أيمانا مغلظة كاذبة أنه اشتراها بكذا وأنه سيبيعها عليك بالخسارة، وهو كاذب في دعواه. هذا يمحق بركة السلعة، يمحق بركة السلعة. ومما أذكره، قبل زواجي ذهبنا لشراء غرفة النوم، وكانت التي تتكلم امرأة اللي هي الحجة الكبيرة اللي في البيت وأولادها حولها: فبكم تبيعين هذه الغرفة؟ قالت: مثلا ب10,000 جنيه. الكلام ده من فترة، لا هذا السعر غالي، وتحلف أيمانا مغلظة أنها اشترتها بهذا الثمن وأنها ستبيعها بالخسارة. أقول: لا، لن نشتري. قالت: كم تريدون؟ ظل السعر يتناقص بعد أيمان مغلظة إلى أن وصل إلى 7,000. فقلت لأبي رحمه الله: لن نشتري هذه الغرفة، لأن السلعة تمحق بركتها بالحلف الكاذب. ولكن لما أصر أبي ومن معه على شرائها اشتريناها، ووالله لا أنتفع بحلها، لعل هذا بسبب الحلف الكاذب. الدولاب مش، لا، كل ضلفة في ناحية وزيرت. فهذا بسبب ماذا؟ بسبب الحلف الكاذب تمحق بركة السلعة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط، يعني أنا بعت لك هذه السلعة بثمن لم أعطيه لأحد قبلك، ليوقع فيها رجلا من المسلمين. فنزل قول الله تعالى، الوحي كان ينزل في هذا الوقت، هذا كان كاذبا هذا الرجل، فنزل قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله أي بما يسرهم، ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أي عذاب موجع. فانظر إلى كل هذا الوعيد الذي اجتمع من أجل اليمين الغموس، من أجل هذا اليمين الغموس. فقال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، قلنا من أجل الخيلاء، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، الذي يروج سلعته عن طريق الحلف الكاذب. قال: وعن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر. من حلف بغير الله فقد كفر، لماذا؟ لأن المرء قد يغلظ يمينه من أجل ترويج السلعة بما لا يشرع، يقول: والحسين اشتريتها بكذا، أو رحمة فلان، أو، فلما يسمع المرء هذا الكلام يظن أنه ما حلف بهؤلاء إلا من أجل أن يكون صادقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي لفظ فقد أشرك، لأن المرء ما ينبغي عليه أن يحلف إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو غضبان. لقي الله وهو عليه غضبان، الذي يحلف أيمانا ليقتطع مال امرئ مسلم. قال بعض الصحابة: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، يعني لو حلف على شيء يسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من أراك، لو حلف على سواك، عود سواك بالكذب ليقتطع ثمنه من صاحبه لقي الله وهو عليه غضبان. قال: وصح تغليظ اسم الحالف كاذبا بعد العصر وعند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. التغليظ الأيمان يعني من حلف على حالة وهيئة معينة وكان حلفه كاذبا في هذه الصورة وكان جرمه شديد، هذا يتعلق بأمور ثلاثة: بحالة الحلف ومكان الحلف وزمن الحلف. يعني إنسان قال: والذي نفسي بيده، والذي لا إله إلا هو، أقسم بأنه عالم الغيب والشهادة، وظل يعدد أسماء الله وصفاته، أنني ما فعلت كذا وقد فعلها، هذا جرم عظيم جدا. لماذا؟ لأنه غلظ أيمانه بصورة الحلف، صورة الحلف. وقد يكون تغليظ الأيمان بزمان الحلف، زمان الحلف، كالذي يحلف بعد صلاة العصر، الذي يحلف بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر. فالذي يحلف كاذبا بعد صلاة العصر جرمه أعظم من غيره من الأوقات. نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. طب لماذا؟ لأن هذا الوقت وقت نزول الملائكة، هذا الوقت وقت نزول الملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. متى تنزل ملائكة النهار؟ في هذا الوقت، وهذا الوقت هو وقت إجابة الدعاء يوم الجمعة بعد العصر، فيه ساعة إجابة تكون بعد العصر. فالذي يحلف الأيمان المغلظة الكاذبة في هذا الوقت عرض نفسه لغضب الله. وكذلك تغليظ الأيمان يتعلق بالمكان، ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على الحرمة الشديدة على من حلف كاذبا عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في المواضع الشريفة كمكة والمدينة أو المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله، هذه كفارتها. وكان من الصحابة رضي الله عنهم من هو حديث عهد بالحلف بها فربما سبقه لسانه إلى الحلف بها فليبادر بقول لا إله إلا الله. قال: وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلف عبد عند هذا المنبر، عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، على يمين آثمة ولو على سواك رطب أو رطب إلا وجبت له النار، إلا وجبت له له النار. وهذا الحديث صححه الحاكم والذهبي والبصيري وغيرهم من أهل العلم. فهذا كله يبين لنا خطورة الكذب أولا، وخطورة الحلف بالكذب ثانيا، لما يترتب على ذلك من الأمور العظام التي ذكرناها. ثم ذكر المصنف بعد ذلك الكبيرة الرابعة والعشرين، وهي الكذاب في غالب أمره، الكذاب في غالب أمره. وهذه في نفس معنى الكبائر التي ذكرناها. نكتفي بهذا القدر اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.